الله يحل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه التلاوة الطيبة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، والتي كانت استهلالا لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من رحاب مسجد سيدي علي زين العابدين ابن مولانا الإمام الحسين بمدينة القاهرة رضي الله عنه وعن آل البيت أجمعين، في رحاب سادة أهل العلم نبقى مع هذه الكلمة الطيبة نستمع إليها من فضيلة الشيخ سليمان محمود محمد إمام وخطيب مسجد سيدي علي.